فيكون محبوبا مرضيا. وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد كله قد ظلوا عن السبيل، الجبرية والمعتزلة، الجبرية والمجبرة والقدرية والنفاة، كلهم ظلوا عن السبيل. ووفق الله للسنة والجماعة للحق والهدى، والمعاصي والكرم قد شاءها المولى جل وعلا لحكمة بالغة، مع أنه لا يرضاها سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: تكفرون فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده. قال إنه لا يحب الفساد، قال إنه يحب التوابين ويحب الطاهرين، هو سبحانه يرضى العمل الصالح ويحبه ولا يرضى كفر والمعاصي ولا يحب ذلك، ولكنه قضى ما قضى وقدر ما قدر لحكمة بالغة وعواقب حميدة يعلمها هو سبحانه وتعالى، وإن كنا لا نعلم كثيرا منها. فقالوا قد أعزل أبي الحسن. هل مثلا إن نضرب لهم مثلا ولله المثل الأعلى، أن الرجل المريض قد يشاء الدواء أو يشاء الكي وهو لا يرضى ولا يحبه في نفسه لأنه يعلمه، ولكن يشاء لأن فيه شفاء، فالله حكيم عليم، فيوقع هذه المعاصي والكفر لحكمة أرادها يعلمها سبحانه وتعالى وإن كان لا يرضاها شرعا، هل يكون هذا المثال واجب؟ ما نظر، لأن المريض يضطر إلى هذا الشيء ولهذا يفعله ولا يرضى، وأمه سبحانه وتعالى يفعله عن اختيار لا عن اختيار الله وكراهة الله مقدر عليها، وإنما يكرهها لحكمة أخرى، وهو سبحانه قادر على كل شيء. أما المريض فقد يضطر إلى الاستسلام، فهذا يخالف هذا. نعم. الفرق بين المشيئة والإرادة، الإرادة كان شرعية وقدرية، الإرادة الشرعية واجب الأمر والرضا والمحبة، مثل ما الله يبين لكم وهو يدعو من غمكم، ولكن الله وعلا إنما يدعو إلى ذو رسالة بين طائفة تقصيرة، هذه إرادة شرعية معنى الأمر ومعنى الرضا، والإرادة الكونية معنى المشيئة في قوله سبحانه وتعالى: إنما أمره إلى رسوله يقول كن فيكون، هذه معناها معنى المشيئة. من لم يهجر هذا اليسار وصدقه الإسلام ومن يهجر هذا اليسار وإذا خرج هذه إرادة كونية، وأشبهها كثير غالب الإرادات في القرآن كونية. نعم. وبعضهم جعل المشيئة قسما كذلك على قسمين من الإرادة، وبعضهم اقتصر بهذا على الإرادة فقط، أما المشيئة لا تكون إلا كونية ما شاء الله كان وما لم يشأكم. ولكن لو ورد في كلام بعض أهل العلم معنى الإرادة الشرعية لا معنى الإرادة الشرعية، المشيئة الشرعية معناها هو واحد. نعم. فإذا قال سبحانه: شاء شرعا وأراد شرعا، يعني العباد يعبدون ويطيعون، ولكنه أراد كونا لو شاء كونا من الكافر أن يكون أن يكفر من العاصي أن يعصي لحكمة بالغة. نعم. سبحانه وتعالى كما أنه له المشيئة النافذة والإرادة النافذة، فله أيضا وصف المحبة كما يليق به، وله أيضا وصف الرضا كما يليق به، ووصف الكراهة والسخط كما يليق به، فله إرادة نافذة كاملة ومشيئة نافذة كاملة لا رد لها ولا معقب لها، وهو سبحانه يحب ويرضى ويكره ويسعد، وكل ذلك يليق به سبحانه لا يشابه خلق شيء من ذلك، كما أنه لا شبيه له في ذاته وإرادته ومشيئته وعلمه وسمعه وبصره وكلامه وحياته، فكذلك لا شبيه له في غضبه ورضاه ومحبته وكراهته وضحكه ويده وقدمه وأصابعه واستوائه وغير ذلك، الباب واحد